بسم الله بسم الله وبسم الله يبدأ البديع وبسم الله يبدأ البديع وصلاة على رسول الله هو سيد الأسيادي هو سيد الأسيادي محمد محمد وصلوا يا لما علي وصلوا يا لما علي سيدنا وحبيبنا ويربح من صلى علي ويربح من صلى علي حنينا يا حنينا وحنينا في طبس البلا وحنينا في طبس البلا يربطها سيدي وليدي والعقيبة لتعمر الدار والعقيبة لتعمر الدار هذه عدا قديمة وخلوها اللي فاتوا وخلوها اللي فاتوا يربطها سيدي وليدي وإن شاء الله لوليداته وإن شاء الله لوليداته يجازيكم يا جماعة ويلي جيتو كلكم ويلي جيتو كلكم هذا يوم فرح وليدي وغدوة لوليداتكم وغدوة لوليداتكم الفرح يا عماتو وزيدوا يا خالاتو وزيدوا يا خالاتو الليلة طهرت وليدي والعقوبة لزواجو والعقوبة لزواجو بالبركة وبالصحة والهناء وكل شيء مبروك.